فضل سورة الأنعام. أخبرنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل وعلي بن عثمان قال وأنبأنا حماد عن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال نزلت سورة الأنعام ليلا جملة. قال علي بن موسى بمكة ليلا وحولها 70,000 ملك تحدق بها بالتسبيح. أخبرنا موسى وعلي بن عثمان حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن رباح عن كعب قال فتحت التوراة بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وختمت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى قوله وكبره تكبيرا. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن كعب قال أول ما نزل من التوراة 10 آيات من أول سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر السورة. أخبرنا أبو عمر النميري قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن عبد الله بن رباح قال سمعت كعبا يقول فاتحة التوراة الأنعام وخاتمة التوراة سورة هود. أخبرنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن الحباب بن موسى الطائي قال حدثنا حبيب بن عيسى العمي من أنفسهم أبو محمد الذي يقال له الفارسي قال من قرأ 3 آيات من أول سورة الأنعام بعث الله 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة وله مثل أجورهم، فإذا كان يوم القيامة أدخله الله الجنة وأظله في ظل عرشه وأطعمه من ثمار الجنة وشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل، وقال الله تعالى أنا ربك وأنت عبدي. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر عن يحيى بن بريس عن إسماعيل بن عياش عن أبان عن شهر بن حوشب قال سمعت ابن عباس يقول أنزلت سورة الأنعام جميعا بمكة معها موكب من الملائكة يشيعونها قد طبقوا ما بين السماء والأرض لهم زجل بالتسبيح حتى كادت الأرض أن ترتج من زجلهم بالتسبيح ارتجاجا. قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم زجلهم بالتسبيح رهب من ذلك فخر ساجدا حتى أنزلت عليه. أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال فاتحة التوراة فاتحة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخاتمة التوراة خاتمة هود فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. باب في فضل سورة الكهف. أخبرنا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن الرافع قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض شيعها 70,000 ملك سورة الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله له بها إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام من بعدها وأعطي نورا يبلغ إلى السماء ووقي من فتنة الدجال ومن قرأ 5 آيات من خاتمتها حين يأخذ مضجعه من فراشه حفظ وبعث من أي الليل شاء. أخبرنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف قال وفي داره دابة أو فرس قال فنظر فإذا قد غشيته سحابة أو كضبابة قال ففزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت للقرآن أو عند القرآن. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 5 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. أخبرنا موسى بن إسماعيل وأبو عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن رجل من أهل الشام عن أبي الدرداء قال من حفظ خاتمة الكهف كان له نورا يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه. أخبرنا عبد الله على بن محمد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال من قرأ 10 آيات من سورة الكهف قال أيوب لا أدري من أولها أو من آخرها لم يضره فتنة الدجال. أخبرنا محمد بن مقاتل المروزي قال أنبأنا خالد يعني الواسطي عن الجريري عن أبي المهلب قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان له كفارة إلى الجمعة الأخرى. أخبرنا أبو عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري من حديث أبي الدرداء يرويه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. أخبرنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من تلاد القرآن. أخبرنا أحمد بن خلف البغدادي قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن رجل من أهل الشام عن أبي الدرداء قال من حفظ خاتمة سورة الكهف كان له نورا يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه. باب في فضل ألف لام ميم تنزيل السجدة. أخبرنا موسى وعلي بن عثمان قال حدثنا عن قال حد قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب أنه قال من قرأ في ليلة ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كتب له 70 حسنة ومحيت عنه 70 خطيئة ورفعت له 70 درجة. أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أبي الرافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رفعه قال من قرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك في يوم وليلة فكأنما وافق ليلة القدر. أنبأنا موسى بن علي وعلي قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن الرافع عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألف لام ميم تنزيل تجيء لها جناحان يوم القيامة تظل صاحبها وتقول لا سبيل عليه لا سبيل عليه. زاد علي بن عثمان ومد حماد يديه وجعل يحركهما. باب في فضل ياسين. أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني من قريش من بني تميم من أهل مكة عن سليمان بن مرقاع ابن هلال عن الصلت أن أبا بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين تدعى في التوراة المعمة. قيل وما المعمة؟ قال تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى المدافعة القاضية وتدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ومن قرأها عدلت له 20 حجة ومن سمعها عدلت له 1000 دينار في سبيل الله ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه 1000 دواء و1000 نور و1000 يقين و1000 بركة و1000 رحمة ونزعت منه كل غل وكل داء. وهذا الحديث لا شك في نكارته إن لم يكن موضوعا. حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس بإسناده مثله. أخبرنا عباس بن الوليد قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال من قرأ ياسين إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي ومن قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح. قال وأنبأنا من جرب ذلك قال هي قلب القرآن. أنبأنا يوسف بن واقد وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر قال قرأ سعيد بن جبير على رجل مجنون سورة ياسين فبرأ. أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال من قرأ مثل حديث عباس. أخبرنا عمار بن هارون الثقفي قال أنبأنا قال حدثنا أبو المقدام قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ليلة الجمعة بسورة ياسين وحاميم الدخان أصبح مغفورا له. قال باب في فضل سورة الدخان. أخبرنا أنبأنا موسى بن وعلي قال حدثنا حماد عن أبي سفيان السعدي قال علي أنبأنا طريف أو طريف أو سفيان السعدي عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له. وزاد علي في ليلة الجمعة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا يزيد بن عبد العزيز قال أنبأنا إسماعيل بن عياش قال أنبأنا إسماعيل بن رافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شجر ثمرة وإن ثمر القرآن ذوات حاميم هن روضات مخبصات مشبعات متجاورات فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم ومن قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. باب في فضل سورة القمر. أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال من قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر في كل ليلتين بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. أخبرنا أبو غسان قال حدثنا جرير عن ليث عن معن عن شيخ من همدان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ اقتربت الساعة غبا أو غبا ليلة وليلة حتى يموت لقي الله تعالى ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر. أخبرنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا بشر بن أبي حرب الأسيدي بإسناد ذكره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل على عبد الله بن مسعود وهو وجع فقال لو أوصيت إلينا فإنك إن تخلف أو تدع بنات حفظناهن من بعدك فقال إني قد علمتهن سورة الواقعة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأها أحسبه قال في كل ليلة أوفي من الفقر. باب في فضل سورة الحشر. أخبرنا يزيد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال من قرأ خواتيم الحشر حين يصبح ثم مات من يومه ختم له بطابع الشهداء ومن قرأها حين يمسي ثم مات من ليلته ختم له بطابع الشهداء. أخبرنا يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني عن عتبة حدثنا أصحاب نبينا أنه من قرأ خواتيم الحشر حين يصبح أدرك ما فاته من ليلته إلى أن يمسي ومن قرأها حين يمسي أدرك ما فاته من في نهاره وكان محفوظا إلى أن يصبح فإن مات أوجب ومن قرأها حين يمسي أوجب ما فاته من نهاره وكان محفوظا إلى أن يصبح فإن مات أوجب. أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات وكان يقول إن منهن آية هي أفضل من ألف آية. قال يحيى فنراها الآية التي في آخر سورة الحشر. أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أنبأنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثنا نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قرأ حين يمسي فبذلك المنزلة. باب في فضل تبارك الذي بيده الملك. أخبرنا موسى وعلي قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال في سورة الملك هي المانعة تمنع صاحبها من عذاب القبر يؤتى صاحبها قال علي في قبره ولم يقل موسى في قبره من قبل رأسه فيقول رأسه لا سبيل علي إنه وعى في سورة الملك ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول ليس لك علي سبيل إنه كان يقوم بي بسورة الملك وإنها في التوراة ومن قرأها فقد أكثر وأطيب. أخبرنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن عاصم بن أبي نجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبلي سبيل قد كان يقوم علي بصورة الملك. قال: فيؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد وعى في صورة الملك. قال: فيؤتى رأسه فيقول لسانه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقوم في بصورة الملك. فقال عبد الله: هي المانعة بإذن الله عز وجل من عذاب القبر، وهي في التوراة صورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. أخبرنا علي بن الحسن قال: حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال: كان طاووس لا ينام حتى يقرأ هاتين السورتين تنزيل وتبارك، وكان يقول إن كل آية منهما تشفع 60 آية، يعني تعديل 60 آية. أخبرنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني قال: أتي رجل من جوانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل عنه حتى منعته من عذاب القبر، فنظرت أنا ومسروق فلم نجدها إلا تبارك. أخبرنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن 30 آية، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن 30 آية شفع لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. أخبرنا عبد الرحمن بن مبارك قال: حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن شفعت لرجل حتى أدخله الله الجنة، ما هي إلا 30 آية. أخبرنا عبد الرحمن بن مبارك قال: حدثنا عبد الوارث عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ تنزيل السجدة وتبارك كل ليلة. قال: وحدثني طاووس أنهما كان يفضلان كل سورة من القرآن 60 حسنة. أخبرنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: تبارك الذي بيده الملك نجاة من النار. باب في فضل إذا زلزلت. أخبرنا علي بن الحسن الوزاز قال: حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال: من قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها فقد قرأ نصف القرآن. أخبرنا علي بن الحسن قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله قال: من قرأ إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك قال: كان أبو الجوزاء يقول: أكثروا من قراءة قل يا أيها الكافرون وابرأوا منهم. باب في فضل سورة قل هو الله أحد. أخبرنا القعنبي قال: محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن عمه محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد قال: ثلث القرآن أو تعدله. أخبرنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي عن ربيع بن خيثم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: بلى، قل هو الله أحد. أخبرنا محمد بن سعيد بن السابق قال: حدثنا أبو جعفر عن ربيع في قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال قتادة: الأحزاب قالوا: أنسب لنا ربك، فأتاه جبريل بهذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأن ليس من يلد إلا سيورث، ولا من يولد إلا سيموت، فأخبرهم عن نفسه أنه لا يورث ولا يموت، وليس له كفوا أحد، فليس له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. أخبرنا سهل بن بكار الدارمي عن أبي عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزالون يتساءلون حتى يقال: الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة: فبينما أنا جالس إذ أتاني رجل فقال: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: فوضعت إصبعي في أذني فقلت: الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخبرنا حفص بن عمر قال: حدثنا سلم بن قتيبة عن أبي هلال عن قتادة عن عبد الله بن غالب قال: قال العبد الصالح يعني كعبا: إن الأرضين أسست على قل هو الله أحد. حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أنبأنا شريك عن إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله قال: فيما يرى شريك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يطيق هذا؟ قال: يقرأ أحدكم قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. أخبرنا يحيى بن عبد الحميد ومحمد بن معاوية قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد ثلث القرآن. أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك بن أنس حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: كان رجل يصلي بالليل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قل هو الله أحد ويرددها، فذكر ذلك الرجل للنبي فكأنه تقللها يقول استقلها، قال: إنها تعدل ثلث القرآن. أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بي قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله فقال: إني قلت لكم إني أقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. أخبرنا جعفر بن عيسى بإسناده قال: ومن قرأ قل هو الله أحد هيهات هيهات انقطع العلم. أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: قل هو الله أحد. أخبرنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا مندل عن جعفر بن محمد وليس بالعلوي عن أبيه عن أبي عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر فقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، فلما سلم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه. أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. أخبرنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد عن شعبة عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغلب أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: يا رسول الله، وأينا يطيق ذلك؟ قال: قل هو الله أحد. أخبرنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم وعن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. أخبرنا الحسن بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أخبرنا الحسن بن محمد الطنافسي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني قارئ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد. أخبرنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن منذر عن ربيع بن خيثم قال أبو أيوب الأنصاري: من قرأ قل هو الله أحد كان كعدل ثلث القرآن. أخبرنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي عن أبي يعلى عن الربيع بن خيثم قال: سورة من كتاب الله يراها الناس قصيرة وأراها عظيمة، طويلة بحتا لله بحتا ليس له لها خلط، فأيكم قرأها فلا يجمعن إليها شيئا استقلالا لها فإنها مجزئة. أخبرنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآن. أخبرنا موسى بن إسماعيل وعلي بن عثمان قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أخبرنا موسى بن إسماعيل وعلي قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن زيد بن شراحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد. أخبرنا موسى بن إسماعيل وعلي بن عثمان قال حدثنا حماد عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو زياد القطان حدثنا حماد بن زاذان قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها. فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن ولم يقرأ إلا هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة غفر له ذنب 200 سنة. أخبرنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. قال الحسن: وقتادة: الباقي بعد خلقه. قال: هي سورة خالصة لله، ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآخرة. أخبرنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا خالي يعلى قال حدثنا الحجاج بن دينار الواسطي عن الحكم بن جحل عن رجل عن علي رضي الله عنه: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بعد الفجر لم يلحق به ذلك اليوم ذنب ولو جهد الشيطان. أخبرنا الأشعث بن شبيب السلمي قال حدثنا أبو سليمان الكوفي قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 2 ركعة بعد إشاء الآخرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 20 مرة قل هو الله أحد بنى الله له قصرين في الجنة يتراءاهما أهل الجنة. أخبرنا الأشعث بن شبيب قال حدثنا عامر بن يساف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: قال ابن عباس: من صلى 2 ركعة بعد إشاء الآخرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 15 مرة قل هو الله أحد بنى الله له قصرين في الجنة يتراءاهما أهل الجنة. أخبرنا الأشعث بن شبيب قال حدثنا عثمان المؤذن العبدي قال محمود حدثنا محمود بن هلال بن أبي ميمون عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بالشام فهبط عليه جبريل فقال: يا محمد، إن معاوية بن معاوية المزني هلك، أفتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فضرب بجناحه الأرض فتضعضع له كل شيء ولزق بالأرض فرفع له سريره فصلى عليه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء أوتي معاوية هذا الفضل؟ صلى عليه صفان من الملائكة في كل صف 600,000. قال: قل هو الله أحد، كان يقرأها قائما وقاعدا وجائيا وذاهبا ونائما. أخبرنا يوسف بن واقد قال حدثنا عباءة بن كليب عن جعفر بن عمران الأزدي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له معاوية بن معاوية. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو مريض ثقيل، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام ثم لقيه جبريل فقال: يا محمد، إن معاوية بن معاوية توفي. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فقال: يا محمد، أيسرك أن أريك قبره؟ قال: أي والله يا جبريل. قال: فضرب بجناحه اليمين الأرض وجناحه الأيسر الأرض، فلم يبق جبل إلا انخفض حتى بدا له قبره. فنظر إليه فقال: يا محمد، أيسرك أن تصلي عليه؟ فقال: أي والله يا جبريل. فاحتمله بجناحه فوضعه بين يدي قبره، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عن يمينه وصفوف الملائكة 70,000، حتى إذا فرغ من صلاته قال جبريل: بما نزل معاوية ابن معاوية من الله هذه المنزلة؟ قال: يا جبريل، بما نزل معاوية ابن معاوية من الله هذه المنزلة؟ قال: بقل هو الله أحد، كان يقرأها قائما وقاعدا وماشيا ونائما. ولقد كنت أخاف على أمتك يا محمد حتى نزلت هذه السورة. حدثنا عثمان بن مطيع قال حدثنا العلاء بن زيد عن أنس بن مالك قال غزا نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما قدمها طلعت الشمس بأحسن اطلاع شعائها وضيائها ونورها. قال نبي الله: فعجب من ضيائها ونورها وشعائها وحسنها حتى أتاه جبريل عليه السلام بالوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه الشمس؟ لها شعاع وضياء لم أره بها قبل اليوم. فقال نبي الله إنه فقال يا نبي الله إنه مات اليوم معاوية بن معاوية بالمدينة، وإن الله بعث له 70,000 ملك يصلون عليه. قال: فبما ذلك يا جبريل؟ قال: بكثرة تلاوته قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، قائما وقاعدا. قال: استكثروا منها فإنها نسبة ربكم، من قرأها 50 مرة رفع الله له 50,000 درجة، وحط عنه 50,000 سيئة، وكتب له 50,000 حسنة، ومن زاد زاده الله. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فقبض جبريل الأرض ونحى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حجر ومدر حتى صلى عليه. وهذه الروايات يعني ما أظن يصح منها شيء. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل عن الحكم بن جحل الأزدي عن رجل من قومه عن علي رضي الله عنه قال: من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد 10 مرات في دبر صلاة الغداء لم يصل إليه ذلك اليوم ذنب وإن جهد الشيطان. أخبرنا الحسن بن حدان ابن طريف قال حدثنا كثير بن سليم عن الحسن قال: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة كان له من الأجر عبادة 500 سنة. قال أخبرنا سليمان بن النعمان الشيباني قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن ثابت وأبي الظلال عن أنس قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أخا قد حبب إليه قل هو الله أحد، قال: بشر أخاك بالجنة. أخبرنا الليث بن خالد البجلي قال حدثنا الليث بن محمد عن أبي جعفر عن غالب القسساني عن عطاء عن ابن عباس قال: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة في 4 ركعات في كل ركعة 50 مرة غفر الله له ذنب 100 سنة، ذنب 100 سنة، 50 مستقبلة و50 مستأخرة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا مبارك بن فضالة قال أنبأنا ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. أخبرنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويده في يدي أو يدي في يده، فإذا رجل يصلي يقول: اللهم إني أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا مبارك عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحبها من سورة، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو غالب قال: قال ابن عمر: أيعجز أحدكم أن يصلي في ليلته ولو بثلث القرآن؟ قال: قلت إني لأقرأ سورة فما أفرغ منها حتى يشق عليه. قال: اقرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. باب في فضل المعوذتين. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن أبي عن أسلم أبي عمران عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو راكب، فقلت: يا رسول الله، اقرأني من سورة هود أو يوسف. فقال: إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. أخبرنا مسلم بن إبراهيم عن شداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن جابر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال لي يا جابر اقرأ، قلت بما أقرأ فداك أبي وأمي؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق، ثم قال يا جابر اقرأ، قلت بما أقرأ فداك أبي وأمي؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الناس، يا جابر اقرأ بهما فلن تقرأ بمثلهما. أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حنظلة قال قلت لعكرمة ربما قرأت في المغرب قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإن ناسا يعيبون ذلك علي، فقال سبحان الله اقرأ بهما فإنهما من القرآن. ثم قال حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين فقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ولم يزد عليهما. أخبرنا ابن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال قلت للأسود المعوذتين من القرآن هما؟ قال نعم. أخبرنا عباس بن الوليد النرسي ومسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس يعني بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم أر مثلهن، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. أخبرنا مسدد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه. أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث عن الجريري عن معبد بن هلال العنزي عن رجل من آل معاوية يفقهونه عن عقبة بن عامر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أعجزت يا عقبة يا عقبة؟ قال قلت لا. قال فسار ما شاء الله ثم قال لي يا عقبة أعجزت؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فنزل وقال اركب. قال قلت على مركبك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فصلى بنا الغداة فقرأ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلما أسلم أقبل علي فقال أسمعت يا عقبة يا عقبة أسمعت؟ أخبرنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك من خير سورتين يقرأهما الناس؟ قلت بلى. فقرأ علي قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ قل أعوذ برب الفلق، ثم انتهى إلى الناس وقد أقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم قال لي اقرأهما كلما نمت وقمت. أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن عون بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر قالت من قرأ بعد الجمعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد سبعا سبعا حفظ إلى الجمعة الأخرى. قال وكيع فجربناه فوجدناه كذلك. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها، ثم قال قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا عن أنس بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان يقرأ في وتره قل هو الله أحد والمعوذتين. أخبرنا أحمد بن منصور قال حدثنا نضر بن شميل قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت نصر بن عبد الرحمن ورجلا آخر عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد أحسبه قرأها عليه، وقال قل أعوذ برب الفلق وقال تعوذ بهن فإنه لن يتعوذ بمثلهما. أخبرنا أبو عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الجريري عن يزيد بن عبد الله عن رجل من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فقال اقرأ بالمعوذتين في صلاتك. قال أخبرنا أبو عمر قال حدثنا المنذر بن ثعلبة عن علي عن البائي بن أحمر قال لما طعن عمر ماج الناس حتى كادت الشمس أن تطلع فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فقرأ بالمعوذتين. باب فضائل سور شتى. أخبرنا يزيد بن عبد العزيز قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن الرافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شجر ثمرة وإن ثمر القرآن ذوات حاميم وهن روضات مخبصات معشبات متجاورات، فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم، ومن قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له، ومن قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك في يوم وليلة فكأنما وافق ليلة القدر، ومن قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها فكأنما قرأ نصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال أبو بكر الصديق إذا نستكثر من القصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب. ومن قرأ بي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق لم يبق شيء من الشر إلا قال أي ربي أعيذه من شري. ومن قرأ بأم القرآن فكأنما قرأ ربع القرآن، ومن قرأ ألهاكم التكاثر فكأنما قرأ 1000 آية. أخبرنا القعنبي قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه فقال يا فلان هل تزوجت؟ فقال لا وليس عندي ما أتزوج به. فقال أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك آية الكرسي؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال تزوج تزوج تزوج. أخبرنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا يزيد بن هارون عن اليمان بن المغيرة عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل نصف القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أخبرنا عبد الصمد بن حماد قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 7 مكان التوراة، وأعطيت 2 مكان الإنجيل، وأعطيت 2 مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عاصم قال كان يقال قل هو الله أحد ثلث القرآن، وإذا زلزلت نصف القرآن، وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن. أخبرنا عبد الرحمن بن مبارك قال أنبأنا عبد العزيز بن مسلم عن إسماعيل عن هلال بن يساف عن أبي مسعود الأنصاري قال من قرأ قل يا أيها الكافرون في ليلة فقد أكثر وأطيب. أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود عن أبي مسعود الأنصاري قال حاميم ديباج القرآن. أخبرنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث قال حدثني أبو محمد قال رصفت ابن عمر شهرا فسمعته يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فذكرت ذلك له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم قال إن إحداهما تعدل بثلث القرآن والأخرى بربع القرآن، قل هو الله أحد بثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون بربع القرآن. أخبرنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان بن سعيد الثوري عن إسماعيل عن هلال بن يساف عن أبي مسعود الأنصاري قال من قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في ليلة فقد أكثر وأطيب. أخبرنا مسدد وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن عن رجل قال كنت أساير النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء ذات ريح فسمع رجلا يقرأ بقل يا أيها الكافرون فقال أما هذا فقد برئ من الشرك، فسرنا ما شاء الله وراحلتي بجنب راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع آخر يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد غفر له، فقصرت راحلتي لأنظر من الذي قرأ فأبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دريت أي ناس هو واللفظ لمسدد. أخبرنا يوسف بن واقد وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب عن حفص عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول إذا أخذت مضجعك بالليل؟ قال: أقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وأما أنت فاقرأ قل يا أيها الكافرون. أنبأنا داود بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن عابس قال حدثني رجل من همدان من أصحاب عبيد الله ولم يسمه، قال: أراد عبد الله أن يأتي المدينة فجمع أصحابه فقال: والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والفقه والعلم بالقرآن، إن هذا القرآن أنزل على حروف، والله إن كان الرجلان ليختصمان أشد ما اختصما في شيء قط، فإذا قال البادي: هذا أقرأني، قال: قد أحسنت، وإذا قال الآخر قال: كلاكما محسن وأقرأ، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، واعتبروا ذلك بقول أحدكم لصاحبه: صدق وبر وكذب وفجر، إن هذا القرآن لا يختلف ولا يستنسى ولا يتفه بكثرة الرد، فمن قرأ على حرف فلا يدعه رغبة عنه، فإنه من يجحد بآية منه فإنه يجحد به كله، وإنما هو كقول أحدكم: اعجل وحي وهلم. والله لو أعلم أن رجلا أعلم بما أنزل على محمد مني لطلبت حتى أزداد علما إلى علمي، إنه سيكون قوم يميتون الصلاة فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعارض بالقرآن في رمضان، وإني قد عرضته عليه في العام الذي قبض فيه مرتين، فأنبأني أني محسن، وقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. هذه نهاية الكتاب، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.